محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا 31 من شرح كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم هو 9 من شهر الله المحرم سنة 32 بعد 400 والألف. ونذكر قبل بداية الدرس بسنية صيام عاشوراء خصوصا، وفضل صيام شهر الله المحرم عموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام عاشوراء، وأخبر أنه يكفر سنة ماضية. ومما يخفى على الكثيرين ويتوهمون فيه خلاف الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء في مكة قبل أن يأتي المدينة، وإن كان المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء احتفاء باليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، فهذا صحيح. لكن المعلومة التي قد تغيب أن صيام النبي عليه الصلاة والسلام لعاشوراء كان قبل قدومه المدينة، وذلك في مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. ولم يكتب الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام الحياة، فبقي همه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن هذا سنة. من فاته صيام 9 فليصم اليوم 11، وهو اليوم التالي ليوم عاشوراء، فقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وروي مرفوعا، ولكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى كتابنا فنقول: اليوم افتتاح كتاب جديد، وهو كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وقد اختلف أهل العلم في ضبط حرف الجيم، هل هو الفتح أو الكسر. قال الرازي في مختار الصحاح: والعامة تفتحها، بعد أن بين أن الراجح الكسر، قال: والعامة تفتحها. لكن حقيقة هذا كلام منتقد، فكثير من اللغويين، بل من كبار اللغويين، ذهب إلى الفتح. ثم رأيت الفيومي صاحب المصباح المنير يذكر كلمة كأنها جامعة لهذا القولين، موضحة للقول الأول، قال: وكسر الجيم أفصح. إذن كلا الضبطين فصيح، لكن الكسر أفصح. فلعل العامة كما هو الحال إلى أيامنا هذه تختار الفتح، لكن اختيار العامة للفتح لا يعني أنه ليس بالفصيح. ومما ينبغي التنبيه إليه قبل أن نبدأ الكتاب أن ثمة كتابا عظيما ألف في أحكام الجنائز، ألفه شيخنا الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بهذا العنوان: أحكام الجنائز. فهذا الكتاب كتاب حديثي فقهي، قل أن يؤلف مثله، بل لا أعرف كتابا مثله في الجمع العلمي الدقيق لمسائل الحديث والفقه والترجيح بينها كهذا الكتاب الذي ألفه شيخنا رحمه الله. وفي هذا الكتاب فقط، فضلا عن غيره من الكتب والمؤلفات، رد قوي على بعض فئام من الناس قالوا بأن الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه. الشيخ الألباني إمام سنة، إمام فقه، وإمام علم، وإمام عقيدة رحمه الله تعالى، وكتبه التي هي عشرات المجلدات أكبر شاهد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قد يسأل سائل أو يقول قائل: لقنوا موتاكم، يعني نلقن الميت وهو ميت، هل هذا هو المقصود؟ فنقول: لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود لقن موتاكم أي من حضرهم الموت. ويطلق، تطلق بعض الأوصاف في اللغة على اعتبار ما سيكون. فقول النبي لقن موتاكم يعني من هم في حال الموت ممن سيموتون. وعلى هذا شاهد من حديث آخر، أعني من باب اللغة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا، والقتيل يقتل، لكن المقصود ماذا؟ من قتل إنسانا فصار قتيلا فله سلبه، أي أن يأخذ قريمته. فالتلقين السني هو تلقين من حضره الموت بأن تقول له: قل لا إله إلا الله. هذا معنى التلقين. بعض الفقهاء وتبعهم بعض العامة، بل كثير من العامة، يقول: لا تلقنه ولكن ذكره، يعني قل أمامه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هكذا حتى يتذكر. نقول: هذا لا بأس به إذا ضم إليه غيره من الأمر بالتلقين، من الأمر بالقول، وهو معنى التلقين اللغوي. هذا هو التلقين السني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة نوع آخر من التلقين لكنه بدعي، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التلقين في القبر بعد الدفن. فيقف بعض الناس فيقولون: يا فلان، يا ابن فلان، وبعضهم يقول: يا ابن فلانة، إذا جاءك الملكان فأقعدانك وأجلسانك، فإذا سألك من ربك فقل كذا وكذا. وهذا كله مبني على حديث ضعيف جدا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله في بلادنا على نعمة السنة، فهذه بدعة تكاد تكون انقرضت في الناس، وانتشر مكانها السنة أو ما هو قريب منها من الوعظ ومن الأمر بالاستغفار وسؤال الله الثبات للميت حالته. هذا هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه النسائي وابو داود. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام ابن الملقن في البدر المنير، وضعفه الحافظ بن حجر، وضعفه عدد من العلم. قال ابن حجر في تلخيص الحديث، وبعض الناس يسميه تلخيص الحديث بدون الأل للتعريف، هذا خطأ. إنما التحبير، إنما الحبير وصف للتلخيص، وليس تلخيص الحبير أي مضاف مضاف إليه. فالتلخيص الحبير أي التلخيص الحسن. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير: أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوصف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ثم قال: نقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. أبو بكر بن العربي غير محيي الدين ابن عربي. أبو بكر بن العربي من علماء الفقه وأصول الفقه والتفسير، بين والحديث له شرح عرض الأحوذي على سنن الترمذي، وله شرح على الموطأ مالك أيضا محدث. بينما محيي الدين بن عربي النكرة باسمه والنكرة بوصفه، فهو ليس من أهل السنة، غارق في التصوف المحدث المبتدع القبوري القائم على وحدة الوجود والحلول والاتحاد. وأشهر كتبه كتابان لم يسلما من نقد العلماء: كتاب خصوص الحكم، وكتاب الفتوحات المكية، فضلا عن كتب أخرى كثيرة، لكن هذه هي أشهرها. فالمنقول عنه أبو بكر ابن العربي من علماء الحديث والفقه، من علماء المالكية المشاهير، بينما محيي الدين بن عربي من الصوفية الكبار. قال: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. فرض الكفاية ما قام، ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. وهذا يشعرنا بالقدر الذي ينبغي إعلام الناس به عن حال الميت، ما يقوم به فرض الكفاية. ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، يعني من نعي الجاهلية، إلا بالقدر كما قلت وأكرر الذي يقوم به فرض الكفاية. ومن المهم جدا في موضوع الغسل والتكفين أن يكون المغسل والمكفن متفقها وأمينا وسنيا، فلا ينبغي أن يكون ذلك من جاهل أو من إنسان رقيق الدين قد يكشف شيئا من أسرار الميت أو يتحدث ببعض عوراته وما أشبه، وأن يكون على السنة بعيدا عن البدع والمحدثات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف طبعا أن الحمل والتجهيز والغسل والتكفين كل ذلك فرض كفاية، قام على هذا الإجماع، إجماع الفقهاء، كما نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وغير واحد من أهل العلم. قال النبي، ثم قال المؤلف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى. قوله أسرعوا بالجنازة هو الحديث الصحيح البديل لما يتناقله كثير من الناس بقولهم إكرام الميت دفنه. لو قالوا هذا كلاما إنشائيا يتداولونه فيما بينهم فلا مانع، لا نحجر على الناس الألفاظ التي لا يخالفونها فيها الشريعة، ولكن إذا قالوه ناسبينه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا من الكذب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال: وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أن يقوم بعض أوليائه وورثته بأن يتكفلوا بهذا الدين. رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح. ولكن ها هنا فائدتان. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فيما يكره، هذا في سنن ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه إلا لقي الله سارقا. إذن هنالك فرق بين من نوى السداد وجمع قلبه عليه، وبين من لا يريد السداد مماطلا في حياته مستوليا ذلك عليه حتى وفاته. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أي أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله العافية. للحافظ بن حجر رحمه الله كلمة في فتح الباري في شرح هذا الحديث يقول، وأنا أختصر وإلا كلامه طويل في نحو صفحة كاملة، قال: ولابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدان دينا، يدان أي يستدين أو يتدين، ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا، أي وفقه إلى تسديده. قال الحافظ: وظاهره يحيل المسألة المشهورة، يعني يلتقي ويبين في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه. أسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وسداد الدين. في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، كأن يعسر مثلا يصبح ذا عسر وضيق يده، أو يفجأه الموت. إنسان كان يخطط أن يقيم شيئا أو تجارة ليسد بها دينه، ثم فاجأه الموت قبل ذلك. كأن يعثر مثلا أو يفجأه الموت وله مال محبوب يعني مدخر، وكانت نيته وفاء دينه ولم يوفى عنه في الدنيا. قال: ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب، وهو حديث: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. قال: كان الحافظ يريد الترجيح. والظاهر أنه لا تبعة عليه يعني ليس عليه مسؤولية، والظاهر أنه لا تبعة عليه، والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب، وهو حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فجعل هذا الحديث يشمل الدنيا والآخرة، أدى الله عنه في الدنيا إذا علم منه نية السداد وأداء الحقوق فيعينه على ذلك ويكرمه بالرزق الوفير، وأما إذا فاجأه الموت وهو حريص على السداد، حريص على أداء الحقوق لكنه أعثر أو ضعف حاله أو ضاقت يده، فالله تعالى يتكفل عنه لصاحب الدين كما دل عليه هذا الحديث. لكن حافظ بن حجر بيانا وأداء لأمانة العلم بيّن أن هنالك من يخالف في هذا التقرير، فقال: وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام. ابن عبد السلام هو الإمام عز الدين ابن عبد السلام، صاحب كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام وغيره من الكتب. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. هذا الواجب، ثوب واحد يستر جميع البدن من الرأس إلى القدم سوى رأس المحرم. رأس المحرم لا يغطى، يبقى مكشوفا، ووجه المحرمة لأن الميت يلقى الله ويبعث على ما مات عليه، فمن مات محرما يلقى الله محرما. وإحرامه الرجل بأن لا يغطي رأسه ولا وجهه، والمرأة إحرامها بأن لا تنتقل فيبقى وجهها كذلك مكشوفا. وقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله. هذا من باب حسن الظن بالله. فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، يعني لم يكسب من الدنيا شيئا، أراد الإخلاص لله فحظي به ووقع أجره على الله، وأما الدنيا فلم يكسب منها شيئا. قال: منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة. النمرة هي الإزار من الصوف مخطط، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من الإبخر. الإبخر نوع من الحشائش طيبة الرائحة. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. من أينعت له ثمرته أي كسب من الدنيا أشياء، فيهدبها أي يجتني الثمرة. يقال هدب الثمرة اجتناها واقتطف. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. البردة يعني شيء من الثوب أو القماش. وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي، لم يؤت له بالألوان والأشكال والأطايب من الطعام والفراش الوثير والخير الكثير، أتي له بطعام فقط. فقال: لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا، لأنه قارن نفسه بمن هم خير منه. وهكذا المؤمن الحق يقارن نفسه بمن هو خير منه في دينه ليطلب المزيد في هذه الدنيا، ويقارن نفسه بما هو دونه في دنياه ليحمد الله على ما أكرمه به من خير ومن بركة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وأجمع أن حمزة كفن في ثوب واحد، وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب، فمن وجد فليستعمل ما استحبه، ومن لم يجد أجزاءه ما ستره. قوله ما حد من العدد أي الوجوب كما الحديثين السابقين، أما الزيادة فالسنة ثلاث لكن الواجب واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. سحولية يعني كما نقول في لغة العصر مستوردة من سحول، نسبت إلى سحول لجودتها، أدرج فيها إدراجا. ما هو الإدراج؟ الإدراج أن يوضع فوق الثلاثة أثواب ثم توضع الجهة اليمنى فوقه، والطرف الآخر وهو الجهة اليسرى فوق الجهة اليمنى، ثم الثاني الجهة اليمنى فوق الجهة اليسرى من الأول، وهكذا حتى تتداخل الثلاثة تداخلا هكذا. وهذا أقوى وهذا أستر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر قال قبل موته، قال: اغسلوا ثوبي هذا، أوصى رضي الله عنه، قال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. صار كم ثوبا؟ ثلاثة أثواب، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الإيمان، وأن يحسن ختامنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يكتبنا في عليين بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قوله سوى رأس المحرم ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، وقصته يعني كسرت عنقه طبعا مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. السدر أيضا ورق نبات طيب الرائحة. وكفنوه في ثوبين. إذا عندنا ورد ثوب، ورد ثوبان، وورد ثلاثة. ولا تحنطوه، يعني تضعوا عليه الحنوط، والحنوط إيش؟ أيضا من أنواع الطيب. ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا، تخمروا أي تغطوا رأسه، وفي رواية وجهه. وبعض أهل العلم أعلى هذه الزيادة لكن الراجح ثبوتها، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالأعمال الصالحة. وقوله وجه المحرمة ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا الأثر رواه البيهقي وصححه الدارقطني وغيره. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أي الفقهاء على أن إحرام المرأة في وجهها. هنا كلمة للشيخ ابن عثيمين فيها شيء من التوضيح لمسألة إحرام المرأة في وجهها، فهذه كلمة مبهمة. أولا كما قلنا هي ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي أثر مروي عن ابن عمر، وقال بمثله عدد من الفقهاء كابن عبد البر وغيره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في الشرح الممتع: فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني المذهب الحنبلي. الشيخ ابن عثيمين عندما يتكلم عن المذهب الحنبلي يتكلم باعتبار البيئة التي نشأ فيها، وإلا هو لا يقلد. بل أول مسائل فقهية في باب أحكام المياه خالف فيها المذهب الحنبلي فضلا عن مسائل كثيرة، فهو إمام مجتهد من كبار علماء العصر، وحق لمن سماه فقيه العصر أن يسميه أو أن يلقبه بهذا اللقب. قال: وذكروا هنا ضابطا أن إحرام المرأة في وجهها، يعني ضابط هذه المسألة الفقهية هذا العموم أن إحرام المرأة في وجهها. قال: وهذا ضعيف، يعني هذا غير مرضي. فهذا إن أرادوا به، يعني إن أرادوا بهذا القول أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهو صحيح. وما هو اللباس المعين؟ هو النقاب بالنسبة للمرأة، نتكلم هو النقاب، لا تنتقب المحرمة. وإن أرادوا به التغطية أي عموم التغطية فهذا غير صحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن تغطية وجهها أي حال الإحرام، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه. المحرمة مأمورة أن لا تنتقب، والنقاب يكون بالشد على الوجه بما يغطيه. أما مجرد تغطية الوجه بالسدل والإرسال من فوق الرأس دون انتقاب ودون شد فهذا جائز، وقد ورد ذلك عن عائشة وأسماء وغيرهما من النساء السلف الصالح من الصحابيات وغيرهن رضي الله عنهم. قال: والنقاب أخص من تغطية الوجه لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس في حالة الإحرام أيضا. إذن لا تنتقب المحرمة لا يفهم منه أنها لا تغطي وجهها، فيجوز لها أن تغطي وجهها لكن دون انتقاب، دون انتقاب. قال: وصفة الصلاة عليه أي على الجنازة أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ويدعو للميت. ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف ابن الرزاق ومصنف البيهقي الكبرى أنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. هنا راتب أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قوله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا أقول أي، أقول و سورة أو ما تيسر، وهذا ورد في السنة في منتقى ابن جارود وغيره حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالفاتحة وما تيسر. بينما الآن المشهور بين الفقهاء والعامة والخاصة إذا أراد أن يصلي الجنازة أو أن يشرح للناس صلاة الجنازة ماذا يقول؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى القراءة بفاتحة الكتاب فقط، قراءة الكتاب، مع أن السنة أن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ما تيسر، هذه من السنن المهجورة. الفائدة الثانية أنه قال ولا يقرأ إلا مرة، يعني لا يقرأ فاتحة الكتاب مرتين. واحد يقول كما يقول العامة في بلادنا زيادة الخير خير، وفي رواية زيادة الخير خيرين، كل ذلك لا أصل له في الشرع، زيادة الخير بالثبات والثبوت على السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم في نفسه. هذا أكثر السنة، أن التسليم يكون بالسر لا بالجهر، لكن نقول ورد أيضا الجهر، وإن كان الأكثر في السنة النبوية هو السر. قد يكون قائل أو يسأل السائل كيف يعرف الناس أن الإمام سلم؟ يعرفون ذلك بالحركة، فإذا سلم الإمام تحرك، فيتحرك من وراءه، فمن وراءهم يرونه، وهذا كله قد لا يستغرق ثواني معدودة. والحقيقة على كثرة ما شهدت من جنائز لم أرى ذلك إلا مرة أو مرتين، ولكن كما قلت وإن كان هذا هو السنة الأكثر والأشهر، لكن ورد الجهر أيضا حتى لا نشدد على الناس بغير بينة. قال وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة قلنا وما تيسر أو سورة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القراءة للفاتحة إخواني تكون سرا لا جهرا، لأنني رأيت بعض طلبة العلم المعاصرين ألف رسالة في إثبات أن القراءة في صلاة الجنازة جهرية، وهذا بناه على بعض الآثار التي فيها الجهر لكن تحمل على التعليم، وإلا فالسنة المنصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذلك، وإنما فيها الإسرار. قال ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة على النبي المقصود بها هنا ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا الصلاة الإبراهيمية وردت على عدة صيغ وليس على صيغة واحدة، وقد جمعها شيخنا الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد، أعني جمع هذا في هذا الكتاب في صعيد واحد. قال ثم يكبر ويدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. قد يقول قائل ويسأل السائل من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، يعني إيش الفرق هنا بين الإسلام والإيمان؟ قال العلماء كلمة أو كلمتا الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا ذكرا افترقتا معنى، وإذا افترقتا ذكرا بأن تذكر كل منهما على حدة فإنهما تجتمعان معنى. من يعيد؟ من يعيد وهو السعيد؟ تفضل أعد. الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا لفظا أو ذكرا افترقتا معنا، وإذا افترقتا لفظا أو ذكرا اجتمعتا معنا. يعني لو أن هاتين الكلمتين ذكرتا في سياق واحد كما هو السياق الذي بين أيدينا، فأحيا على الإسلام وانتفيت وارتفع الإيمان في سياق واحد، وردت كلمة الإسلام وردت كلمة الإيمان، فهنا كل كلمة لها معنى. لو الآن فقط جاءنا نص هكذا الإسلام دون ذكر الإيمان، أو نص الإيمان دون ذكر الإسلام، فإن الكلمتين تكونان بمعنى واحد. فهنا فأحيي على الإسلام أي أن يكون عاملا بأركان الإسلام. فالمسلم في حياته لا يعرف الناس مكنون فؤاده، وإنما لهم ظاهر عمله، فالمطلوب في ظاهر عمله أن يكون قائما بأركان الإسلام. ومن توفيته فتوفى على الإيمان، لأن المتوفى يتوفى ولا يكون معه إلا إيمانه الذي مات عليه، ولا يظهر منه أعمال صالحة في الظاهر حتى نحكم عليه بها، وإنما يتوفاه الله على الإيمان، أي على القلب المفعم بتعظيم الله ورسوله والقيام بأمرهما. ثم ذكر أيضا من، وهذا في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وهو صحيح. ثم ذكر دعاء آخر قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذان حديثان، هذا الحديث الذي جمعه المؤلف حديثان، وأنا أرى أن نفصل، يعني في هذه الطبعة جاء ذكر اللهم لا تحرمنا أجره ملحقا في اللهم اغفر له وارحمه، والصواب أن يكون مستقلا حينئذ لا إشكال، فيكون الدعاء الأول مستقلا والدعاء الثاني مستقلا ومنفصلا. فلنبقى مع الدعاء الأول الذي يقف عند كلمة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فإن له تكملة وهو في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. هكذا الرواية. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، هذه في حديث آخر، بل في مجموعة أحاديث وألفاظ، منها عند ابن حبان بلفظ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ومنها عند أبي داود ولا تضلنا بعده، ومنها عند مسلم واغفر لنا وله. لكن المشهور عند أكثر الناس الآن هذه الجملة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وهي مجموعة من عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بجملتها صحيحة، وقد ورد الدعاء بها هكذا بهذا اللفظ عن عدد من السلف، بل كانوا يتوصون بها في الدعاء عن الميت كما في المصنفات والدعاء للطبراني وغير ذلك من كتب أهل العلم. قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه، أي سابقا لهما في الجنة، وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم أي في الجنة، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. طبعا هذا الدعاء غير وارد أصلا، إنما هو من استحسان الفقهاء. يقول الإمام العظيم أبادي في عون المعبود: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح أنه علم أصحابه دعاء آخر للميت الصغير غير الدعاء الذي علمهم للميت الكبير، بل كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. وجاء عن أبي هريرة كما في مصنف عبد الرزاق أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، يعني الولد الصغير، ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. هذا فقط من قول أبي هريرة بهذا الاختصار. وعن الحسن كما في صحيح البخاري أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول، يعني في الدعاء، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. السقط وهو الولد الذي ينزل من بطن أمه ميتا يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فلعل من توسع في ذلك من الفقهاء اعتبر السقط صغيرا. قوله في كفارة إبراهيم مأخوذ من حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن وصايا ابن حبان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذرار المسلمين. ذرار المسلمين يعني الأطفال الصغار الذين ماتوا، ذرار المسلمين في الجنة يكفلهم أو يكفلهم إبراهيم، يعني هم في كفالته وضمانته، فهو يحضنهم ويقوم بمصالحهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم يكبر ويسلم. طبعا تكبيرات الجنازة إخواني وردت 4 تكبيرات إلى 9 تكبيرات، كل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. من اقتصر على الأربع لا ننكر عليه، لكن من نوع فقد أتى بالسنة على وجودها. ومن باب الأمانة العلمية ثبت عن ابن عباس أنه كبر 3 تكبيرات عند الإمام ابن المنذر في كتاب الأوسط بسند صحيح، أنه كبر 3 تكبيرات. هنا فائدة قرأتها للشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك في كتابه تطريز رياض الصالحين، قال والمختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس. الآن للأسف في الحرمين الشريفين أئمة الحرم التكبيرة الرابعة تكاد تكون بغير دعاء، أقول تكاد تكون بغير دعاء من شدة الإسراع بها، مع أن أهل العلم على ما سمعتم يختارون أن يكون فيها الدعاء أكثر، لأنها آخر ما يكون من صلة الدعاء المباشر بين الميت وبين عموم الناس. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم من حديث ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا سؤال، هل السنة تسليمة أم تسليمتان؟ أكثر الروايات على تسليمة واحدة، لكن ورد عن ابن مسعود بسند الحسن عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال 3 خلال كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهن الناس، فذكر منها التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، والتسليم في الصلاة أكثره تسليمتان. وهنا فائدة لطيفة نقلها ابن قدامة في المغني قال قال ابن مبارك من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، مع أن هذا وارد كما سمعتم وقال به الأحناف وقال به الشافعية، بل هو قول على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهكذا الخلاف بين أهل العلم قد يكون فيه أحيانا شيء من الشدة شيء من الإغلاق، لكن من غير تضليل من غير تفسير الأمر يكون بين علم وجهل بين الخطأ والصواب. أما التجاوز لهذا القدر بالإسقاط والتصيد والتلقط والتربط فهذا ليس منهج أهل العلم ولا طريقهم، وفي هذا القدر كفاية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.